استدبغ غضب الله على قوم اتخذوا أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد ما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله، فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله أشهر الأماكن المتاخمة لكارنا مكان يقال الزهراء، بوابة الكويت في الجنة، حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في محطة جديدة من محطات روائع الصديق. لازلنا نعيش وإياكم مع حركات الردة والمعارك الشهيرة التي جرت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نحن اليوم في دبا أو دبا كما كانت تطلق قديما، ودبا بفتح الدال والباء هو صغار الجراد كما هو معروف، وهو منتشر في هذه الأماكن في الجزيرة العربية، ويقال بأن دبي سميت بذلك من أجل هذا الاسم، وكانت تجتاح البلاد والزروع والثمار والبيوت والقرى كما هو معروف. قبل أن نذكر لكم الحادثة اللي جرت في هذه في هذا المكان، إحنا الآن في هذه المنطقة في دبا عمان ودبا الفجيرة دبا الحصن، هذه المناطق تعتبر هي المناطق الحدودية بين عمان والإمارات، وهي منطقة تعتبر اليوم من المعالم السياحية الشهيرة في البلدين، وقد كسبت هذه الشهرة نتيجة لموقعها الاستراتيجي. طبعا هذه المنطقة كانت تسكنها قبائل كثيرة من القبائل العربية، وكانت من أشهر القبائل العربية التي كانت تسكنها قبيلة الأزد، وهم الذين عايشوا معترك هذه الأحداث التي جرت فيها في حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن مع مرور الوقت تغيرت هذه المدينة وصارت كما أشرنا معلما سياحيا مهما، بل في دبا عمان يوجد قلعة كبيرة ترجع إلى القرن السابع عشر الميلادي، وقد حرصت الدولتان على الاهتمام بهاتين المدينتين في كونهما معلما سياحيا، ودخل فيها التعليم ودخلت فيها الحركة الثقافية والمكتبات وغيرها، ولذلك صار السواح بعد ذلك يحرصون على زيارة هذه المدينة سواء كانت دبا عمان أو دبا الإمارات. دعونا ننتقل الآن بعد الفاصل لنعرف الحدث التاريخي اللي كان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لنعرف ما الذي فعله أبو بكر نتيجة لحركة التمرد التي جرت في دبي. تكلمنا قبل الفاصل عن دبا وبينا شيئا من تاريخها، أما دلالتها التاريخية في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كما أشرنا في حلقة سابقة إلى أن جزيرة العرب ماجت موج البحر بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من رفض دفع الصدقة الزكاة، ومنهم من ادعى النبوة، ومنهم من ارتد بالكلية إلى غير ذلك. كان من أشهر البلاد التي عانت هي بلاد عمان، فإنه مع حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج رجلان من ملوك عمان يقال لهما جيفر وعباد ابن الجلندي، ووفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن الإسلام، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم ذلك وبايعاه، وأرسل معهم عيينة البارقي أو حذيفة البارقي مصدقا عليهم، يعني يأخذ منهم الصدقات، وفعلا صار يعني مثل الجانب الديني لحذيفة البارقي والجانب السياسي لعباد وجيفر ابن العلندي. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، كان ممن كان موجودا في أرض عمان في أرض دبا رجل يدعى لقيط الأزدي. هذا الرجل ادعى النبوة ولاذ ببعض أصحابه وآمن به خلق كبير، حاول جيفر وعباد أن يصداه عما كان عليه لكنه رفض، فانحاز عنه يعني تجنباه، وكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يعلمانه بما صنع لقيط ابن عمرو الأزدي. في ذلك الوقت كانت جيوش المسلمين متوزعة في أرض الجزيرة العربية لصد عدوان المرتدين، وكان من جملة تلك الجيوش جيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه. جيش عكرمة كان متوجها لليمامة لقتال مسيلمة الكذاب، لما كان موجودا هناك أرسل إليه أبو بكر أن توجه إلى أرض عمان، وفعلا توجه، وكانت النية بعد التوجه من أرض عمان أن يتوجه إلى بلاد المهرة التي سنشير إليها إن شاء الله. ثم أرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى الجيوش التي كانت متوجهة إلى البحرين، البحرين اللي هي مقاطعة قديمة كانت تسمى بهذا الاسم كما أشرنا، وهي من البصرة إلى عمان، هذه كلها كانت تسمى بالبحرين، المنطقة الشرقية في السعودية وقطر والبحرين والكويت، هذه كلها كانت تسمى بأرض البحرين. فكتب أبو بكر إلى سيحان بن صوحان التميمي أن توجه إلى دبا، فتوجهت هذه الجيوش جيش عكرمة من اليمامة وجيش سيحان بإمداداته ومعوناته الغذائية للجيوش، بالإضافة إلى جيفر وعباد ابن الجلندي اللذان كانا منحازين أو اللذين كانا منحازين في أرض عمان. فجمعت هذه الجيوش بقيادة عكرمة بن أبي جهل وتوجهوا جميعا لقتال لقيط الأزدي. طبعا لما وصل إلى هناك وراء هذه الجيوش تقاتل معها مقاتلة شديدة، كانت كفة المرتدين في البداية أرجح، لكن استطاع جيش عكرمة بعد ذلك أن ينتصر وأن يقتل منهم ما يقرب من 100، واستطاعوا أن يستولوا على أرض دبا التي كانت تسمى بسوق دبا، يعني المكان الذي يكثر فيه البيع والشراء وحركة الناس، وأسواق العرب كثيرة في ذلك الوقت. فتحصن لقيط الأزدي بحصن دبا أو دبا كما نسميها اليوم، طال عليه الحصار ما يقرب من شهر، ما استطاع أن يفك الحصار، تفاجأ طبعا هو بالحصار، ما كانت هناك أي احترازات غذائية أو أمنية أو اقتصادية أو غير ذلك، فأحس بعد ذلك بالغلبة وفعلا استسلم لعكرمة ابن أبي جهل، وأصر حذيفة البارقي الذي كان على رأس الذين حاصروا الحصن أصر أن ينزل لقيط بن عمرو الأزدي على أمر حذيفة البارقي، وفعلا قبل وعاد من عاد منهم إلى الإسلام بفضل الله. ثم أقر أبو بكر رضي الله عنه بعد ذلك جيفر وعباد ابن الجلندي وهم حكام هذه البلاد في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحتى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقيط الأزدي هذا الذي كان يلقب بذي التاج بعد ذلك استجاب لهذه القوات ورجع عما كان عليه بعد أن كان قد ادعى النبوة، ونحن نعرف أن كثيرا من العرب بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من جملة ارتدادهم أو من صورة ارتدادهم ادعاء النبوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعدي. فظهر كثير من الدجالين الكذابين كنسيلمة وسجاح والأسود العنسي الذين أشرنا إلى شيء من أخبارهم، وكان من جملتهم أيضا لقيط بن عمرو الأزدي الذي انصاع لهذه القوات الإسلامية. لقيط الأزدي لقب بذي التاج، هل العرب كانت تلبس التاج أو لا؟ سنعرف هذا إن شاء الله بعد الفاصل، وسأحل لكم إشكالية لبس هذه العمامة العمانية. مرحبا بكم إخواني أخواتي، هذا زي عماني 100%، حتى هالعمان مختلفين فيني أنا من أهل الداخل ولا من أهل السلطنة من أهل مصر. المهم ذكرنا قبل قليل بخصوص لقيط الأزدي الذي ادعى النبوة وابتدى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل كان يلقب ذو التاج. السؤال الذي نحب أن نختم به حديثنا هذا: هل العرب يعرفون التاج؟ التيجان معروف أنها من لباس فارس والروم، لكن العرب كانوا يلبسون العمائم، سواء كانت هذه العمة بهذه الصورة، هذه العمامة بهذه الصورة، أو العمائم التي كانوا يلبسونها قديما كعمائم مثلا أهل الشام أو أهل السودان، أو العمائم اللي إحنا نلبسها القطرة والشماغ وغيرها. العرب ما كانوا يعرفون التيجان التي نعرفها بصورتها المتبادرة إلى أذهاننا، إنما كانوا يعرفون هذه العمائم، حتى قال عمر رضي الله عنه: العمائم تيجان العرب. وهي كما نعرف في لباس العرب أنهم كانوا يتعاهدون الصبي إذا بلغ فيلبسونه قبل البلوغ، حتى كما قال الشاعر: رأيتك هريت العمامة بعدما رأيتك دهرا حاسرا لا تعممت. لكن هذه العمامة بهذه الصورة العرب كانوا يلبسونها، وكانوا يضعون فيها أحيانا الدر والياقوت وأحيانا بعض الريش بالدلالة على الفخر والملك والجاه. وكان من أشهر من لبس التاج بهذه الصورة التي ذكرت لكم عند العرب ذو الكلاع الحميري الذي وفد إلى المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان أحد تتابعة اليمن المشهورين، أحد ملوك اليمن. فلما قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه الزهد والانقطاع عن الدنيا، فرمى بعمامته، رمى بتاجه، وجلس عند أبي بكر رضي الله عنه، ثم استأذن أبا بكر حتى خرج إلى مع جيوش الشام فقتل هناك رضي الله عنه وأرضاه. حتى لامه بعض أصحابه فقالوا له: كيف تترك الملك؟ كيف تترك التاج؟ فقال: أكون جبارا في الجاهلية جبارا في الإسلام؟ لا، خلاص، أنا لما دخلت الإسلام وقر في قلبي. لبسه أيضا هوذة بن علي الحنفي من ملوك بني حنيفة الذين كانوا يملكون اليمامة، وهي الآن الرياض وما جاورها الحضرمة وخرج وواد الدواسر وغيرها من هذه المناطق. فهوذا بن علي الحنفي وهو الذي أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل له النبي عليه الصلاة والسلام كتابا، كان يلبس التاج في الجاهلية، لكن التاج الذي ذكرت لكم عمامة وعليها بعض الدر والياقوت، وهو صاحب اليوم المشهور في الجاهلية بيوم الصفقة الذي تغلبت فيه الفرس على بني تميم الذين كانوا يقطعون الطريق، فأدخلهم في حصن عنده لأنه كان يقطعون الميرة الغذاء، فأدخلهم في حصن في اليمامة وصفق الباب، مثل ما نقول إحنا صفق الباب يعني صك الباب أغلق الباب، ثم قتلهم ولم ينج منهم إلا رجل واحد أخبر قومه بذلك. هذه هي دبى عمان، وهذه هي عمان، وعمان كما نعرف بلاد الحضارة، بلاد التجديد، تحتاج حقيقة إلى حلقات متواصلة وبرنامج خاص، لكن نحن نريد أن نشير إشارة سريعة في هذا المكان. نكتفي بهذا القدر، نستودعكم الله، ومع محطة أخرى من روائع الصديق. أكرم بدين في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بدين في ربى النبلاء وطئت خطاه منازل العلياء.